الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع شرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الحديث عن الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذكرنا أن الأحكام التكليفية عند الجمهور 5 وعند الأحناف 7، ومنهم من يزيد الصحيح والفاسد ويلحقها بالأحكام التكليفية ويقولون لأن الصحيح معناه حل الشيء، يعني إذا كان صحيحا إذا حل لك أن تباشره أو أن تستخدمه، والفاسد يحرم عليك استخدامه أو الانتفاع به، فرجع إلى الحل والحرمة. لكن قول الجمهور يجعلون الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نبدأ بالحكم الأول من الأحكام التكليفية وهو الواجب، لكن على تعبير الأصوليين الإيجاب. أحسن، يبقى الآن والإيجاب هذا تعبير الأصوليين، لكن والواجب هذا باعتبار الفقهاء. نعم، قال: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. قال: فسر المؤلف رحمه الله أو عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته، والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء، ونحن نسلك طريق الفقهاء، وإلا فإن المناطقة يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فالمناطقة يقولون: عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق، لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب فهذا ليس حدا عندهم. قلنا: وما ذكره الفقهاء أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما حقيقته فإن عرفناها فهذا من باب الكمال، وإلا فليس بشرط. على كل حال، المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكمه، يعني هذه الطريقة في التعريف. التعريف إما أن يكون بالحقيقة، وإما أن يكون بالحكم أو بالأثر ولذلك يقولون: التعريف بالحد والتعريف بالرسم، التعريف بالحد والتعريف بالرسم، يعني إما أن تعرفه بحده بحقيقته ما هو ما ماهيته، وإما أن تعرفه بالثمرة بالأثر. المناطق يقولون: إذا عرفت الشيء عرف حقيقته، أنت تريد أن تعرف الإيجاب أو الواجب، إذا عرف الواجب نفسه. ما تقول الواجب يترتب عليه ماذا؟ إنه يأثم تاركه، يثاب فاعله مثلا، أو نحو ذلك ما سيأتي إن شاء الله. يقولون: هذا أثر مترتب، لكن إيه هو الأول؟ فطريقة المناطق تعريف الشيء نفسه. أما الفقهاء يقولون: هو العبرة عندنا إيه؟ الحكم، ما الذي يثاب فاعله، ما الذي يعاقب تاركه، ما الذي يثاب تاركه، وهكذا. فالشيخ يقول: نحن نسير مع طريقة الفقهاء، لا حرج يعني في ذلك، وإن كان هذا معيبا عند المناطق. لذلك بعض الأصوليين إذا عرف الواجب يسير على طريقة المناطق، يعرفه الأول بتعريفه بالإيه؟ بالحد، يعني بحقيقة الشيء، ثم يعرفه باعتبار الأثر أو الثمر. على كل، المهم من ذلك أن نصل إلى المراد بفهم الواجب. قال: وعلى كل حال، طيب، قال: والواجب في اللغة الثابت والساقط. يبقى الواجب في اللغة يطلق على ماذا؟ الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول: حقك واجب علي، حقك واجب علي، بمعنى ثابت علي ليس فيه إشكال. إذن واجب يأتي بمعنى ثابت. ومنه قولنا: وجب البيع، وجب البيع. ما معنى وجب البيع؟ ثبت البيع. طيب، قال: ومن الثاني، الثاني اللي هو ماذا يا إخوة؟ اللي هو الساقط. إذا الآن نحن ماذا نصنع؟ نعرف أو نقوم، يعني الشيخ يقوم بتعريف الواجب لغة، كما درجت العادة على تعريف الشيء لغة واصطلاحا. اصطلاحا هذه التي فيها الكلام الماضي، إما أن يعرف بالحقيقة أو بالرسم، لكن لغة خلاص إما بمعنى الثابت أو الساقط. قال ومن الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لأن الإبل تذبح وهي قائمة فإذا ذبحت سقطت. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت سقطت فإذا الواجب بمعنى الساقط. إذا على ذلك الواجب في اللغة يطلق بمعنى الساقط وبمعنى الثابت. المعنى الأصلي في الساقط يعني هو المعنى الثاني الشيخ ذكره لكن بعضهم يقتصر عليه حقيقة فيقول إن الواجب بمعنى الساقط والواقع. لكن الساقط والواجب فيه معنى الثبوت واللزوم لأنه إذا سقط ثبت هو السقط فثبت ولزم وهو مترتب عليه لأن ما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع الذي يسقط عليه. نعم يبقى هذا معنى الواجب في اللغة. طيب هذا معنى واضح. طيب قال لكن في الاصطلاح هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. هذا الواجب يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. طيب الآن يا إخوة الشيخ لما جاء ليعرف الواجب في الاصطلاح عرفه بالحكم عرفه بالرسم ولا بالحد؟ عرفه بالحد ابتداء وهنا عرفه بالحد يعني الآن الناظم قال نعرفه بماذا أو ظاهر الصنيع الناظم أنه عرفه بالأثر فقال والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب يبقى تكلم عن الثمرة. لكن الشيخ درج على ما درج عليه غيره من الأصوليين فقال ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل يبقى الذي أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل هذا هو الواجب. ومنهم من يقولها بطريقة أخرى ما طلب الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم أو الإلزام يبقى ما طلب الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم يعني طلبه الشارع ولكن بحتم وإلزام. طيب قال قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء خلينا كده ما طلب الشارع من المكلف فعله أو ما أمر به قال الأول خرج به ثلاثة أشياء. أما قوله ما أمر خرج به ثلاثة أشياء وهي المحرم والمكروه والمباح لما ما أمر به هل المحرم أمر به ولا نهي عنه؟ نهي عنه. إذا المحرم خرج تذكرون قلنا أن التعريفات بتأتي إيه؟ بنذكر كلمة وبعد ذلك هذه الكلمة لها محترزات تخرج لنا أشياء حتى يظل التعريف ويبقى جامعا مانعا. إذا ما أمر به أخرج المنهي عنه. طيب الحرام منهي عنه يبقى خارج والمكروه منهي عنه يبقى إذا خارج والمباح لا مأمور به ولا منهي عنه إذا خارج. يبقى قول ما أمر به أخرج الحرام أو المحرم وأخرج المكروه وأخرج المباح. طيب قال على وجه قال ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به يعني السنة المستحب المندوب مأمور به ولا مش مأمور به؟ مأمور به لكن ليس على سبيل الإلزام لكنه مأمور به على قول الراجح على قول الجمهور لكن سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال وقولنا على وجه الإلزام بالفعل هذا أخرج السنة خرج به المندوب اللي هو السنة لأنه ما أمر به لكن ليس على وجه الإلزام يبقى إذن ما أمر به ليس على وجه الإلزام هذا المندوب ما أمر به على وجه الإلزام هذا هو الواجب. وضح كذا من خلال تعريف ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل ما أمر به أخرج ماذا؟ أخرج المحرم لأنه منهي عنه والمكروه لأنه منهي عنه والمباح لأنه غير مأمور به ولا منهي عنه وبقي المستحب أو المندوب. طيب بقوله على وجه الإلزام بالفعل أخرج المندوب كلام كده واضح؟ طيب على التعريف الثاني الذي ذكرناه ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم والإلزام نفس الكلام ما طلب الشارع من المكلف فعله يبقى خرج الحرام لأنه طلب الشارع من المكلف تركه وكذلك المكروه وكذلك المباح لأنه غير مأمور غير مطلوب فعلا أو تركا يعني لم يؤمر به فعلا ولم يؤمر به تركا ولم ينهى عنه. طيب قال على وجه الإلزام أخرج المستحب أو المندوب، كلام كده واضح؟ طيب جميل. قال أما حكمه فيقول المؤلف رحمه الله: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يعني ما حكم بثواب فاعله، أي ما يثاب فاعله حكما، وحكم بالعقاب على تاركه. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، لكن عادة في النظم يكون هناك تطويل، لأن الناظم يريد أن يأتي بالقافية ويأتي بالوزن، فممكن يمد ويمط شيئا ما في يعني في التعريف. قال: ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. هذا تعريف آخر للواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الأثر، باعتبار الثمرة، باعتبار الحكم. يبقى الآن مضى معنا تعريف الواجب باعتبار الحد، ما أمر به على ما أمر بفعله على وجه، أو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، أو التعريف الآخر الذي ذكرناه. طيب باعتبار الثمرة أو الحكم: ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. هذه نستطيع أن نقول حكم الواجب، يعني تساوي حكم الواجب. فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لابد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. يعني لو واحد فعل الواجب لكن ليس من باب أنه واجب، لكن من باب أنها عادة، يعني هو معتاد يفعل هذا الواجب لكن ما قصد ابتغاء وجه الله، هل هذا يكون محققا للواجب؟ لا يقول. هل هذا يثاب؟ لا. متى يثاب؟ إذا ابتغى به وجه الله. يبقى هذا معنى ما يثاب فاعله امتثالا، يبقى قيد امتثالا لإخراج العادة ونحوها، يبقى يخرج ما كان عادة ما لم يكن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب واستحق العقاب تاركه. قال: ولم نقل وعوقب تاركه، يعني في باب الثواب قال ما يثاب مباشرة، ما قالش ما يستحق الثواب، قال ما يثاب، لأن فضل الله واسع، والله إذا وعد لا يخلف، لكنه إذا توعد سبحانه وتعالى فبكرمه وجوده قد يغفر للعبد ويتجاوز عنه. لذلك قال: واستحق العقاب تاركه. قال: ولم نقل وعوقب تاركه، لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. كلام كده واضح؟ يبقى ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. لماذا قلنا واستحق العقاب تاركه؟ لأنه قد يغفر له، يبقى هو مستحق العقوب. لذلك ما نقول فلان، يقال فلان آثم، قل مستحق للإثم، مستحق للعقوبة، يعني الجزم إن فلان آثم. وحتى من يقول آثم يتأولها بهذا المعنى إنه يستحق العقوبة، لكن مسألة الجزم إنه بالفعل سيقع عليه الإثم الله أعلم، قد يغفره الله له، يبقى مستحق للعقوبة أو متعرض لذلك، لكن لا يلزم هذا. نعم. لا ما تغنى عنها ابتداء في قول الامتثال. نعم. أيوة نعم، لكن يعني هو باعتبار إن ما أمر به قابلها ما نهي عنه، فيبقى هناك المحرم نهي عنه، هذا هو المراد. طيب قال: فصار عندنا الواجب له تعريفان، تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. ومن أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. يبقى قال: ومن أمثلة الواجب الصلاة، الصلاة واجبة، والحج والصيام والزكاة وغير ذلك، كل هذه من الواجبات. طيب هنا في التعريف الذي ذكره الشيخ أيضا في الاصطلاح بعضهم عكر عليه أيضا على هذا اللي هو ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. قالوا: الآن هذا الذي يصلي لكنه أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما حكم الصلاة؟ عليه واجبة. وهل إذا صلى أثيب؟ الجواب لا، الجواب لا، لم تقبل، لم تتحقق الثمرة. ونفي القبول أحيانا يراد به نفي الصحة، وأحيانا يراد به نفي الثمرة، وهذا هو المراد، لأن الجهة منفكة، لأن مسألة إتيان العرافين ما له علاقة بالصلاة ابتداء، خلاف لو كان من جنسه، زي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهناك مناسبة بين الوضوء وبين الصلاة، لذلك نقول نفي القبول معناه نفي الإجزاء، أما هنا معناها نفي الجزاء، لم تقبل يعني لا يجاز، لا يكاف. طب أنت تقول إن الواجب يثاب فاعله، هذا فعل الواجب ولم يثاب، لكن يجاب يقال هذا قليل يعني نادر، لكن هذا لذاته، هو يثاب فاعله امتثالا لذاته، ممكن يمنع من الثواب لأمر آخر، لأمر آخر. لذلك بعضهم لما جاء ليعرف هذا ما ذكر الثواب، ذكر العقاب فقط، يقول استحق العقاب تاركه، هكذا في باب الترك، وترك باب الثواب، لأن الثواب قد يتحقق بفعل الواجب وقد لا يتحقق. واضح الكلام؟ لذلك بعضهم عرفه بطريقة أخرى فقالوا ما ذم شرعا تاركه، ما ذم شرعا تاركه مطلقا، ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وبعضهم يزيد قصدا، يعني هذا قالوا جانب الثواب غير قد يتحقق وذا قد لا يتحقق كما مضى معنا في المثال السابق. فقلنا قل ما ذم شرعا، وكلمة ذم أخرجتنا من مسألة العقاب، لأنه مذموم، كونه يعاقب أو لا يعاقب أمره إلى الله، لكن هو مذموم ولا غير مذموم؟ يعني من ترك الواجب مذموم ولا غير مذموم؟ مذموم، لكن هل عوقب أو لم يعاقب؟ الله أعلم، لكن هو مذموم. طب ما ذم شرعا أخرج ما ذم عرفا، يعني في شيء مذموم عند الناس، العبرة عندنا في الواجبات الشرع، إذا أخرج ما ذم بغير الشرع كالذم بالعرف. تاركه أخرج بذلك الحرام، لأن ما ذم فاعله هذا هو المحرم ونحو ذلك، لكن التارك هذا في شأن الواجب، ما ذم شرعا تاركه. كلمة مطلقا قالوا هذه مهمة، لما؟ لأنه قد يترك الواجب ولا يذم التارك، يعني هنا فهمنا أنه تارك الواجب يستحق العقوبة، قالوا لا نقول مطلقا. ليه؟ لأنه قد يتركه، قد يتركه لكن بغير إطلاق. كيف هذا؟ سيأتينا إن شاء الله أن هناك وقتا موسعا، فالواجب الآن مثلا الصلاة واجبة من وقت كذا لوقت كذا، بغض النظر عن مسألة الجماعة، لكن كهي واجبة، هو لم يؤدي الصلاة في أول الوقت، أداها في وسط الوقت، هل هو آثم؟ غير آثم بغض النظر عن الجماعة من حيث الصلاة. إذا نقول لا يقل مطلقا، لأنه لما ترك الواجب في هذا الوقت نوى أن يأتي به في أثناء الوقت، نوى أن يأتي به في أثناء الوقت، كلام واضح؟ يعني الآن في حصص، يأتي في الحصة الأولى الثانية الثالثة، هو أتى به في الحصة الثانية، تم المقصود ولا لم يتم؟ تم، لكن معناها تركه مطلقا حتى انتهى الوقت. وأيضا كصورة أخرى مسألة الواجبات المخيرة كما سيأتي في عتق في كفارة اليمين، عتق رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلوا رقبة، هذا هو مخير في الثلاث. طيب إذن هو لو ترك واحد آثم ولا غير آثم؟ غير آثم، لأنه يأتي بالبدل، يأتي بالبدل. لكن متى يذم؟ إذا ترك المطلق، ترك الجميع، يبقى كلمة مطلق ليخرج بها ما يكون في حق الواجب المخير والواجب الموسع، فتكون المسألة أوضح من هذا الباب. وقالوا قصدا لإخراج ما لم يقصد ذلك بأن كان يعني غير قاصد أو غير مريد لذلك، فإنه لا يذم حينئذ، فإنه لا يذم حينئذ. نعم. على كل قل أن تجد التعريفات تسلم من اعتراضات، لذلك يكفينا من ذلك ما يفهمنا، يعني من تتبع ممكن يجد بعض كتب تذكر 20 تعريف و10، ما نحتاج، نصل نصل المراد. الأهم من ذلك يعني خلاص عرفنا هذه النقطة، وضحت. طيب الشيء الذي يهمنا في مسألة معرفة الواجب، وأرى أن لا نتجاوزه إلى الندب إلا عند معرفة كيف نتعرف على الواجب، هذا مهم ليصيغ الواجب، شيء إذا رأيناه نقول هذا واجب. يبقى هناك شيء اسمه صيغ، صيغ الواجب. طيب ما صيغ الواجب؟ الواجب له صيغ، منها أولا صيغة كتب وكتب وفرض وما يتصرف منها. ممكن نجعل هذه واحدة وهذه واحدة أو نجمعهم، لا بأس. يبقى كتب كتب ومشتقاتها، يبقى الأصل إيه؟ واجبة. كذلك فرض فرض واجبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذا نستدل بالآية على الوجوب نقول الصيام واجب. إن قال قائل من أين عرفت إنه واجب؟ أقول من لفظ كتب. يبقى وجدت في إن الله كتب عليكم الحج، يبقى هذا يدل على الوجوب. نعم. وكذلك صيغة فرض، قد فرض إن الله قد فرض عليكم 5 صلوات، يبقى الصلاة واجبة بهذا اللفظ. كذلك لو ورد مثلها. أيضا من هذه الصيغ صيغة الأمر، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر افعل افعل. الأصل تحمل على الوجوب، هذا قول الجمهور أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت قرينة، إلا إذا وجدت قرينة. أو المضارع المجزوم بلام الأمر، يعني إما فعل افعل اللي هو الأمر، أو المضارع المجزوم بلام الأمر، فليتقوا الله، فليتقوا الله، يبقى هذا يدل على الوجوب. أو اسم فعل الأمر مثل عليكم أنفسكم، يعني إلزموا، عليكم اسم فعل أمر معنى إلزموا، يبقى هذا يدل على الوجوب. أو المصدر النائب عن فعل الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا الرقاب ضربا، فضرب هذا أيضا مصدر نائب عن فعل الأمر. كلام واضح؟ يبقى كل هذا يدل على الوجوب. صيغة أمر، صيغة أمر مش فعل الأمر لا أيضا، لا صيغة أمر، كلمة أمر وما يتصرف عنها تحمل على الوجوب، هذا هو الأصل. كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى نقول وجوب أداء الأمانات إلى أهلها بلفظ الأمر، أمر يأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يحمل على الوجوب. كذلك لفظة حق على العباد، هذه تدل على الوجوب. أو لفظة حق، حق على، حق على، حقا على المتقين، حقا على المتقين، تدل على الوجوب أيضا. وقال أيضا، وقالوا أيضا له عليك، لله عليك، كقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يدل على وجوب الحج، لفظة على، لأن على معناه إلزام. وأيضا في الحديث ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يدل على وجوب ذلك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، كل هذا مما يدل على الوجوب. ومن ذلك أيضا صيغة الخبر، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، تأكيدا للأمر به، يعني هو خبر، لكن هو خبر بمعنى الأمر، لكن كأن الأمر وقع، يبقى هذا دلالة على أنه مأمور بجدا، كقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، وقوله والمطلقات يتربص معناها تربص، هي فيها أمر، لكن كأن الأمر ذي وقع خلاص، يعني أمر صار معروفا إن المرأة تتربص، إذن هو خبر لكن بمعنى الإنشاء. وكقول ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه، فعبر عنه بالخبر والمراد به الإنشاء. وأيضا ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، يعني الذي لن يمتثل سيؤاخذ يعاقب. إذن هذا يدل على أن هذا الشيء واجب، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا ترتبت المؤاخذة الحرب على ماذا؟ ترك الامتثال. وكقوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. نعم. وأيضا وصف ترك الامتثال بالمخالفة، وصف ترك الامتثال بالمخالفة أو المعصية أو بأمر معروف الحرمة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى، أو في الحديث حديث أبي هريرة ترك ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. إذن هذا دلالة على أن إجابة الدعوة واجبة. وأيضا التعبير شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ثم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فالتعبير بالعصيان يدل على وجوب فعل ما ينافي هذه المعصية بإجابة الدعوة. وكقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يدل على وجوب التوبة، لأن الظلم أمر معروف الحرمة، وصف معروف الحرمة، إذن لابد من اتقائه، اتقاؤه يكون بفعل الواجب. كلام واضح. أيضا من هذه الصيغ ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالفعل، ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالفعل، يعني الواجب إذا تركته يجيء في بعض الأحيان أنه لا يعتد بالفعل كأنك ما فعلت، لماذا؟ يدل على وجوبه، إذا لم يكن واجبا لكان الفعل سائغا بدونه. وذلك كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نستدل به على وجوب قراءة الفاتحة. فإن قال قائل من أين استدللتم، نقول أنه نفى الصلاة إذا لم تقرأ فاتحة الكتاب، فلم يعتد بتلك الصلاة عند خلوها من قراءة الفاتحة، فدل ذلك على وجوب الفاتحة. يبقى إذا رتب على ترك عدم الاعتداد بالفعل دل هذا على الوجوب. هذه بعض الصيغ التي يستفاد منها الوجوب في كثير من النصوص الشرعية، وهذه من الأمور المهمة الإنسان يهتم بها. قد يخرج الأمر الواجب أو الصيغة التي تدل على الوجوب عن الوجوب إلى غيرها بقرينة، يبقى دي قرينة، لكن الأصل لا تحمل على الوجوب. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. بعد هذا قال الشيخ فصار قال ومن بعد أن قال ومن أمثلة الواجب قال فائدة، إذا كان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل وبذله فهو قد يكون واجبا مثل كفارة اليمين. يبقى يقول إذا كان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك لكن مع الترغيب في الفعل، لأن قد يتوهم قائل إن متوهم يقول إيه الشيخ يقول إذا كان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك هذا هو المباح، لكن الشيخ هنا يريد في سياق الكلام عن الواجب، فكأن معنى الشيخ هنا كأن في تقدير، كأن هنا تقدير، إذا كان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك مع الترغيب في الفعل فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل وبدله، يعني مش افعل أو لا تفعل، لا يتفعل هذا يا هذا، يبقى إذن هو مأمور بأحد الاثنين. قال فهو قد يكون واجبا مثل كفارة اليمين، وهذا يجرنا إلى معرفة أقسام الواجب، لأن الواجب ينقسم بعدة اعتبارات إلى أنواع، منها هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ، إنه من حيث التعيين وعدمه، الواجب من حيث التعيين وعدمه، إما أن يقال إن واجب معين أو واجب مخير، يبقى الواجب ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، بعدة اعتبارات، منها باعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعيينه إلى هذين القسمين، ومنهم من يجعلها ثلاثة، واجب معين وواجب غير معين. الواجب المعين ما تحتم على المكلف أن يوقعه بعينه من غير أن يكون له فيه اختيار آخر، ما تحتم على المكلف أن يوقعه بعينه من غير أن يكون له فيه اختيار آخر، مثل صيام شهر رمضان، واجب عليه أنه يأتي بالصيام شهر رمضان. كان في تأخير سابق لكن بعد ذلك صار فمن شهد منكم شهرا فليصوم، واجب معين زي الصلاة واجب معين. طيب واجب غير معين ما تحتم على المكلف أن يوقعه لكن باختيار موسع بين أصناف من الأفعال، لكن باختيار موسع بين أصناف من الأفعال يتحقق الواجب بفعل أحدها. يعني واجب على المكلف إن يفعل واحدة من هذه الأصناف، لكن إما أن يفعل هذه وإما أن يفعل هذه وإما أن يفعل تلك، يبقى إذن هو غير معين لأنه هو هذا يتلك، كلام كذا واضح. أما المعين يعني بعينه ليس له بدل. لا موسع فيه في الأصناف، مش معنى موسع في الوقت، لأن في موسع في الوقت، موسع في الأصناف يعني لك ساعة تفعل هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا. فهذا يقول العلماء واجب مخير، واجب ايه مخير، انه مخير بين عدة اصناف واجبة، لكن ايها واجب هذا او ذاك، المهم ان تأتي باحدها، المهم ان تأتي باحدها. وقول الجمهور انها واجبة لكن لا بذاتها، يعني مش شرط في هذا او في تلك، لانه إيه هذا او ذاك يأتي الواجب. المعتزلة يقولون كل واجب بذاته، هذا واجب هذا واجب، وبعضهم وافقهم في ذلك، لكن عند الجمهور يقولون واجب لكن على الإبهام، يعني مبهم، هو واحد من ثلاثة واجب أيا ما جئت به أجزاء كذلك. كلام كده واضح. طيب هناك من يقول كلا القسمين معين في الحقيقة، ليه؟ لأن أيضا هذا معين لكن في أشياء محصورة، لكن ثاني معين في شيء واحد، فقالوا القسمان من المعين، لكن هذا معين بخصال محدودة اللي هي القسم الثاني، والأول معين بشيء واحد. وهناك ما لا يعين ابتداء، مثل مثلا الرجل الولي مأمور أن يزوج موليته بالأكفاء، الرجل مأمور الولي يزوج ابنته مثلا بكف، يبقى هذا واجب لكن غير معين. من الكف؟ محمد ولا إبراهيم ولا علي؟ غير معين، لذلك بعضهم يقسمه ثلاثة أقسام، غير معين بالمرة أو معين في شيء واحد أو معين في خصال محدودة. فأي ما وجدت هذا في كتب الأصول فلا إشكال، وجدت التقسيم إلى ثلاثة أقسام، يبقى هم جعلوا غير معين ابتداء ومعين على قسمين، معين محصور في عدد من الخصال أو معين بشيء واحد، كلام واضح. وجعلوا هناك غير المعين دول الثلاث أو الاثنين، قسموا هذا التقسيم السابق. كالصلاة نعم، مثل هذا، مش نقول مطلق اللي هو غير معين ابتداء، مثل الولي المأمور بتزويج موليته من الكفء، وهذا الكفء غير معين. نعم. طيب ينقسم أيضا الأفضل، ما قلتش موسع، ما قلت يعني له أصناف كثيرة. موسع يعني إيه؟ يعني له يطعم 10 مساكين أو يصوم 3، قوله تعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون ألفهم أو كسوتهم أو تحرق، إذن هو موسع عليه في الثلاث، غير معين، وهذا غير معين. لكن تقصد غير معين بإطلاق، زي ما قلت الرجل الولي الذي يقال له زوج ابنتك من الكف، من الكف؟ غير معين بإطلاق، يشمل عمرا وزيدا وعليا ومحمدا، فالكلام واضح؟ نعم. طيب ينقسم الواجب أيضا باعتبار آخر، وهذا الاعتبار باعتبار المطالب به، المطالب بالواجب إلى قسمين، يبقى هذا باعتبار المطالب به أو باعتبار المخاطبين بالواجب، إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. يبقى المخاطب بالواجب إما أن يكون الجميع أو المجموع، الجميع نقول عليها عيني، واجب عيني. طب المجموع واجب كفائي، واجب كفائي. الواجب العيني يتوجه الطلب اللازم فيه إلى من؟ إلى كل مكلف، يرحمك الله. يبقى عيني لكل مكلف. طب واجب كفائي اللي بنسميه فرض كفاية، ما هو؟ ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، نقول عليها المجموع. يبقى في باعتبار الجميع وباعتبار المجموع، يعني المهم أن يوجد هذا الفعل. إيه الفرق بينهم؟ إن كل واحد في فرض العين واجب عليه أن يفعل هذا بذاته، أما في فرض الكفاية المراد تحقيق الفعل بغض النظر عن الفاعلين. يبقى المراد أن يتحقق الفعل، كون اللي قام بزيد أو عبيد أو ما يشكل. مثل الجهاد في سبيل الله، في الأصل فرض كفاية، النفير في سبيل الله، يبقى إن أتى به البعض فلولا نفر من كل هذا لا بأس أيا كان، لكن لا يمتنع الجميع إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، كما استدل الشافعي رحمه الله تعالى، مثل صلاة الجنازة. لكن فرض العين زي الصلاة، هل نقول إذا في 50 واحد صلوا خلاص كفاية، 1000 واحد صلوا ما يجزئك؟ ولذلك اختلفوا في صلاة الجماعة وفي غيرها، هل هي فرض كفاية إذا صلى جماعة يكفي، ولا لابد أن الجميع يصلي فيقولون إنها فرض عين كما تقدم في الفقه؟ يبقى كلام كده واضح، هذا باعتبار المطالب به. طيب أيضا ينقسم الواجب باعتبار آخر، وهو باعتبار وقت أدائه. الواجب باعتبار وقت أدائه ينقسم إلى واجب مطلق وإلى واجب مقيد، وبعضهم لا يذكر الواجب المطلق باعتبار أنه ما يحتاج لتوقيت. واجب مطلق يعني الشارع طلب منا فعله لكن بدون تحديد وقت، مثل بر الوالدين واجب، لكن هل قال لك بر الوالدين الساعة كذا؟ لا، يبقى إذا هذا واجب مطلق. صلة الأرحام ونحو ذلك، يبقى اسمها واجبات مطلقة. طيب واجب مقيد يعني له وقت، وهذا هو المراد. قسمه بعضهم إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى 3. طب إذا قلنا إلى 3، واجب موسع، واجب موسع، وهو ما كان الوقت فيه يزيد على الفعل، ما كان الوقت يزيد فيه على الفعل، كالصلاة، كالصلاة. يعني الآن بالنسبة للصلاة، هل الصلاة تستغرق الوقت كله؟ الجواب لا، ممكن يصلي الظهر، يعني الوقت يسع لصلاة الظهر عدة مرات مثلا، أو العصر أو المغرب أو ما أشبه ذلك. إذن هذا واجب موسع يسع الفعل وغيره، وممكن من جنسه أيضا، يبقى واجب موسع. طب واجب مضيق يسعه وحده، يسعه كالصوم، صوم رمضان، يعني مثل هذا الصوم ينفع الآن الصوم، واحد يقول أنا أصوم جزء وجزء، هو اليوم ما في إلا صوم، يبقى واجب، لأنه اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يبقى هذا اسمه واجب مضيق. طيب وبعد ذلك ذو شبهين، يعني هو الوقت أوسع، الوقت أوسع من الفعل، لكن لا يسع ما كان من جنس الفعل. الفرق الوقت الموسع اللي بيحصل فيه انه الوقت اوسع من الفعل والوقت يسع الفعل وما كان من جنس الفعل، يعني ممكن تصلي كم صلاة، كلام واضح، لكن هو هذا موسع، يعني الوقت اوسع من الفعل لكن لا يسع غيره من جنسه، مثل الحج. الحج ممكن إنسان الحج لا يستغرق هذا الوقت، الحج أشهر معلومات، وقته كبير، الفعل الحج لا يسع هذا الوقت كله، الوقت أوسع، لكن ممكن يحج مرتين في السنة؟ الجواب لا. هذا باختصار ما يتعلق بذلك. طبعا هذا يترتب عليه أحكام كثيرة في مسألة هذا، مثل الحج. طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى.